إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ مقرأة الجامع الأزهر. إخوة الإيمان، بدأنا في الحلقة الماضية بذكر وجوه القراءة لسورة الفاتحة عن طريق الشاطبية والضرة المضية. نعرض فضيلة الشيخ لقراءة يعقوب فاتحة رويس عن يعقوب. نبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى، وله الحمد كله، وله الأكوان كلها، وله الدنيا والآخرة، ونثني بالصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا ومعلمنا الأول سيدنا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. فاتحة الكتاب باركها الله سبحانه وتعالى، وقال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال ذلك لسيدنا سعيد بن المعلى رضي الله عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالنسبة لرويس له مالك بالمد كده، نعم، يقرأها مثل حفص، زي حفص، نعم. وله أيضا لفظ الصراط كيفما أتى معرفا ومنكرا بالسين في نعم. كل القرآن اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وله ضم الهاء في عليهم، الهاء اللي قبلها ياء لينية أو ياء مادية يضمها يعقوب براويه رويس ورب. بالضبط كده. نعم. نبدأ فضيلة الشيخ في سورة البقرة، وهي سورة مدنية وآياتها 286 آية، وهي أول سورة نزلت بالمدينة المنورة. فنبدأ إن شاء الله تعالى مستعينين بالله في عرض آيات سورة البقرة مع عرض بعض وجوه القراءة. نستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. آمين. يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لابد من البدء بالبسملة في أول كل سورة لجميع القراء. لجميع القراء. نعم. البدء بالبسملة لجميع القراء في أي سورة عدا براءة. فضيلة الشيخ، بالنسبة لوجوه القراءة في وصل السورتين، لو وصلنا سورة الفاتحة بسورة البقرة، سيدنا حمزة لما يصل آخر السورة بأول السورة الثانية ما له بسملة، يقول كده: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ألف لام ميم. مد حركتين في العرض للسكون أو أربعة أو ست حركات، واخد بالك، ولا الضالين ألف لام ميم، خلف العاشر زيه بالضبط. إنما لو بدأ حمز السورة لا بد وأن يبسمل، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها سوى براءة. نعم. يرى لي كده وجه الخلف العاشر. طيب: ولا الضالين ألف لام ميم. أبو عمرو بن عامر: الوصل والسكت. نعم. وصل وسكتا كل جلياه حصل. هتقول كده: ولا الضالين ألف لام ميم، هذا الوصل زي حمزة، مثل حمزة، هو السكت. نعم. ولا الضالين ألف لام ميم، وأوجه البسملة. نعم. سكت من غير نفس. أيوة. نعم. ظلم وسكتهم المختار دون تنفس. وحتى الإمام ابن الجزري يقول والسكت من دون تنفس، لأن السكت لطيف. بالنسبة لحفص، حفص يقرأ عن عاصم بالبسملة. وابن كثير ور ألف لام ميم أولا، ألف لا حكم له بدون مد لأي حد. نعم. شاد لك ألف، لا ألف لام مد لازم حرفي مثقل، ميم مد لازم حرفي مخفف. أبو جعفر بقى لو سكت على كل حرف من هذه الأحرف المفتتحة في أوائل السور يقرأ بسكت من غير تنفس. أو كده. نعم. حروف التهجي افصل بسكت كحا ألف ألا. ألا رمز أبو جعفر. أبو جعفر. نعم. هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب. نعم. يبقى هتصير بقى المد اللازم الحرف المثقل هيصير عنه ايه؟ مخفف. نعم، هيبقى اللام مد لازم حرف مخفف لانه يسكت على كل حرف. لو استمعنا الى القرآن الكريم بهذه الرواية نعرف ان هذه القراءة قراءة الامام ابي جعفر. نعم. وبراويه من الراويين؟ ابن وردان وابن جماز الثاني. ابو جعفر عنه ابن وردان ناقل، كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا. نعم. ادي الدر هنا برضو عاوز اقول لك انا هقرأ لابي جعفر، مش هقف على دي لأنها ليست آية عنده. نعم. حصل ألف لام ميم بما عداه، شو بقى السكت بقى يزيد. نعم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب. سكت بين الميم والذال. نعم. كمان مرة هو ألف لام ميم، ذلك الكتاب. يعني ألف لام ميم ليست بآية عند أبي جعفر. نعم. وما بدؤه حرف التهجي فآية لكوف، أي عند الكوفيين يعني. نعم. كل الكوفيين سوى ذي راء وطاسين والوتري. ذي راء ألف لام راء. نعم. ألف لام ميم راء. نعم. كلهم الراء. نعم. وطاسين اللي هي بتاعة النمل. النمل. والوتر اللي هو قاف والنون ونون. نعم. وهكذا. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا عندنا طبعا أحكام التجويد واضحة، مش هنقول بقى ذا مد طبيعي، اللي احنا قلنا الكلام ده في ايه؟ في ختمة حفص المجودة الأولانية. يعني نهتم بالأحكام المهمة. معلش اه مثلا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. معايا هنا ثلاث نقط على لا ريب وثلاث نقط على فيه. هو سموا هذا وقف التعالي. بمعنى إن وقفت على الأول لا تقف على الثاني، وإن وقفت على الثاني لا تقف على الأول. لماذا فضيلة الشيخ؟ لأن لا ريب فيه لا نافية. نعم. والريب هو الشك في القرآن الكريم أنه إيه من عند الله سبحانه وتعالى منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يعطي معنى وهذا يعطي معنى. لا ريب فيه بيأكد يعني نفي الشك في القرآن. نعم. في هدى للمتقين. يبقى في إلهاء الضمير ده يعود على مين؟ على القرآن. نعم. إذن فضيلة الشيخ فتقرأ هكذا، ذلك الكتاب لا ريب أدي واحد أو فيه هدى للمتقين. طيب الوجه الثاني قرأه كده، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الراوي عن أبي عمرو أبي شعيب هو السوسي، إذا وصل قال فيه هدى للمتقين هيقول فيه هدى للمتقين. نعم.